خمس معلومات عن الصلاة لما تعرفهم أنا بقول لك أهو مش هتبطل تصلي تاني أبدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. رمضان قرب وفرصتنا في رمضان إن احنا نصلي ونتعود على الصلاة وما نتركهاش تاني أبدا بإذن الله. وسواء كنت بتشوف الفيديو ده عما نزل قبل رمضان أو في أي وقت كان، فالصلاة ليك أنت كمسلم عمود الدين والأمر اللي بيفرق ما بين المسلم وغير المسلم. فأوعى تكون تارك للصلاة، فتارك الصلاة لا ينجو لا في الدنيا ولا في الآخرة. والنهاردة جايب لك خمس إجابات على سؤال لما تعرف إجابته انت مش هتبطل تصلي تاني ابدا. كتير من الناس كتقول لي يا امير هو ربنا عايز صلاتي في ايه؟ ربنا مش محتاج صلاتنا في حاجه. ربنا سبحانه وتعالى لا ينفع عبادتنا كلنا ولا يضر كفرنا كلنا، ولكن في الحقيقه احنا اللي محتاجين الصلاه. والخمس اجابات على سؤال ليه محتاجين نصلي هيفرقوا معاك كتير. رقم واحد، الصلاه هي طريقك لسكون الروح. بصوا اخواتي، اي بني ادم مننا فهو عباره عن جسد وروح، وزي ما الجسد محتاج يرتاح محتاج ينام محتاج يفصل، زي ما الروح محتاجة ترتاح. الروح اللي متبهدلة معانا في الدنيا، اللي عمالة تجري يمين وشمال بتدور على أحلام وطموحات وأمال وحاجات نفسها فيها، اللي عايشة مشاكل وكسور، حاجات بتأثر فينا نفسيا وبدنيا. دنيا صعبة وكلنا متفقين، ولكن في وسط كل ده كل الأرواح خايفة إلا واحد بس. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. المصلين بس ومفيش غيرهم، هما اللي في وسط الهم والغم والمشاكل والحوارات، في وسط الضيق، في وسط السعة، في وسط حروب، في وسط خير، في وسط شر، أرواح مرتاحة إلا المصلين. ربنا سبحانه وتعالى يعلم الحياة الصعبة اللي احنا فيها، ووصنا بالطريقة الوحيدة اللي تعنا عليها. قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وتصبر على ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى، وتاخد اهم حاجة تساعدك على الصبر وهي الصلاة. تخيل واحد داخل الحرب من غير سلاح. حربك في الدنيا سلاح هدوء روحك فيها هو الصلاة. سبتها ما تسألنيش بقى ليه روحك مش مرتاح. اما بقى الحاجة التانية، هي ان الصلاة الحاجة اللي بنخرج بيها من هم الدنيا. الدنيا على اكتافنا وفوق دماغنا كلنا، كله عمال يسأل الرزق فين. طب يا رب انا محتاج اتجوز، طب يا رب انا مستني عريس، طب يا رب انا نفسي في ولد، طب يا رب انا اجيب منين، يا رب ضاقت والابتلاءات زادت، يا رب يا رب يا رب، الدنيا خنقانة. الصلاة هي اللحظة اللي بنطفي فيها حريقة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، حتى إذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. الحريقة اللي قايدة فينا، الدنيا اللي واخدانا ووكلانا وشغلانا، الذنوب والمعاصي اللي طول الوقت عايشين بيها. الصلاة كل صلاة تيجي تطفيها، كل صلاة تيجي تطفيها تطفيها تطفيها تطفيها لغاية ما ننام واحنا لا علينا ذنوب ولا معاصي ولا علينا من هموم الدنيا، ورمينا كل حملنا على الله. ومين في ايده يديك ويعطيك ويحللك مشاكلك غيره؟ ياللي بتنشغل عن الصلاة بالدنيا انشغل بالصلاة، وفي الصلاة اشكيله الدنيا وهو هيكفيك همها. اما بقى رقم 3، الصلاة بتساعدك تبطل الذنب اللي انت عايز تبطله. عارف شكوتك الدايمة من ضيق صدرك من ذنب انت مش عارف تسيب؟ عارف احساسك باليأس من نفسك وانك خلاص ملكش لازمة ومش هينفع وربنا مش هيتوب عليك وانت هتفضل بعيد عنه؟ الحل الوحيد الصلاة. يا اخي انا بتجنن والله لما يجي حد يقول لي: تعرف يا امير انا ما بصليش عشان انا مكسوف من ربنا من كثرة ذنوبي. يا اخي ده انت تتكسف فتصلي مش تتكسف فتبعد. ففروا الى الله، ربنا ما ينفعش نهرب منه، هتهرب منه فين؟ ربنا نهرب ليه؟ نلجأ ليه؟ نطلب منه. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللي بيصلي الصلاة هتبطله الفحشاء والمنكر، مش العكس، مش الفحشاء والمنكر هم اللي بطلوا صلاة. لما جاء أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. يا رسول الله فلان ده بيصلي الصبح يروح يسرق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سينهاه ما يقول. صلاته دي هتبطله الشر اللي هو فيه. بس اللي يفهم إنه ما يبعدش عن الصلاة بذنبه، والله لو لسه عامل الذنب حالا حالا أهو تقوم تتوضى وتصلي، بس مكسوف من ربنا، اتكسف فتقف بين ايده مش تبعد عنه. ها نويت تصلي ولا لسه؟ طب خد السبب الرابع انك تصلي. الصلاه تغفر لك ذنوبك. تغفرها؟ اه والله العظيم تغفرها. ومش انا اللي بقول، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. يعني كل صلاه الصلاه اللي بعدها تكفر الذنوب اللي ما بين الصلاتين. فالذنوب الصغيره والمعاصي اللي احنا بنعملها بالصلاه ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لينا ويعفو عنا. طب والكبائر يا امير؟ ما تتوب يا اخويا والتائب من الذنب كمان لا ذنب له. فلو حافظت على صلاتك ما قطعتش فيها ما بين كل صلاه والتانيه، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك اللي ما بينها. ها عايز ايه احسن من كده؟ شكلك كده نويت تصلي بس فاضل لك رقم 5. الصلاه تدافع عنك في قبرك وتديك هديه في يوم القيامه لا تتخيلها. شوف اصعب موقف يمر على الانسان بعد وفاته هو اللحظه اللي هيعرف فيها مصيره ماشي ازاي. فلما ينزل القبر ملكين بيقعدوا ويبداوا يسالوه: من ربك وما دينك وماذا تقول في الذي بعث فيه؟ ويجاوب فيفتح له الى الجنه، يا ما يجاوبش فيفتح له الى النار. في اللحظه دي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الصلاه هتقف تدافع عن اصحابه. فيجي الملكين تقول لهم: ما قبلي مدخل، مش هتدخلوا له من ناحيتي، ده انا واقفه اساعده واقف جنبه ودافع عنك. تخيل تفتح عينك تلاقي صلاتك واقفه تدافع عنك وتسندك، هتجاوب ازاي؟ لسانك هينطلق على طول، هتعرف انك مؤيد باذن الله. ففي اصعب موقف هتلاقي صلاتك جنبك. اما بقى هديه الاخره والتي لا يتخيلها احد، واللي مفيش متعه في الجنه اكبر منها ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع الصحابه كده والقمر بدر مكتمل، فقال صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هتشوفوا ربنا زي ما احنا شايفين القمر ده دلوقتي حاجة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني الصلاة هي اللي تخليك تاخد الأجر العظيم ده والهدية اللي ما حصلتش دي، خاصة الفجر والعصب واللي ما بيصليش عنده أمل للأسف ما عندوش. يا رب أكون عرفت أجاوبك على السؤال ليه بنصلي. وخلينا أقول لك في الآخر إن الصلاة مش بنعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى يدينا شيء في الدنيا، مش عشان يوفقنا ولا يفتح لنا ولا ينجحنا في امتحان ولا يجيب لي عربيه ولا ييسر لي شغلانه ولا يجيب لي عريس ولا يجيب لي عروسه ولا ييسر لي عيال. كلها طلبات مباحه ونطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل رب حكيم يفعل ما يشاء وما يريد بعلم وحكمه. فان اعطى فبحكمة وكرم، وإن منع فبحكمة ورحمة. فالدنيا مش هي المقياس يا أخوي، ولكن هدوء الروح في الدنيا وتعلقها بربنا سبحانه وتعالى ومتعة الدنيا في الآخرة والنظر إلى وجه الله الكريم يكفوك دول. يبقى لازم تصلي، وزي ما اتفقنا مفيش مسلم ما بيصليش. تمام. اللهم يا رب اجعلنا جميعا من أهل الصلاة. وإلى هنا أيها الأحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي تنساش تعمل لك الفيديو لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستغرام، شير في الخير، الدال على الخير كفاية. اما لو حابب تدعمني لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب وفي الديسكريبشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 وطلع لي كل الفيديوهات. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.